فقال ماذا تفهمون من إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا يأمرنا الله إذا تنزل النصر أن نستغفره ونتوب إليه ونسبحه وسبح بحمد ربك ونستغفره إنه كان توابا. قال ماذا تفهم منها يا ابن عباس؟ يلا. قال أفهم منها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاص يعني معناته تم النص، دخلنا في دين الله أفواجا، انتهت مهمة الرسالة. معنى ذلك سيتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يفهم يعني المناسك والكفتات كانت مأثرة على عقولهم ما شاء الله أبكياء. كانوا ايه حبات التمر مرات ايه مرات يأكلون ورق الشجر. كنت سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عتبة بن غزوان، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا، تجرحت هذه اللسة، وما منا اليوم واحد إلا أن يأكل السبع الذين كانوا يأكلون ورق الشجر. وكما قال سعد إيه كنت سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا طعام إلا ورق الحبلة نبات صحراوي، وكنا نضع نضع يعني نبرز ما له خلق كالبعض كبعض الشام. والآن بنو أسد تعيرني على الإسلام أو تعزرني على الإسلام، يقولون سعد لا يفهم تصلي. هذه يعني سبحان الله مرات الإنسان لما بده يجد ما بعرف يجد ها؟ مثل ما قالوا هيك يعني بتخنها ما بتسرب. المهم قال أقررتم لابن عباس؟ قالوا أقررنا. ولذلك كان لما يسأل عمر ويجيب ابن عباس يقول شنشنة نعرفها من أخزم. أخزم هذا جد حاتم الطائي، فكان حاتم إذا ذبح إلى هذا يقال هذا شنشنة، يعني صفة نعرفها من أخزم جد حاتم الطائي الذي كان كريما فورث منه إيه الكرم. فابن عباس الحبر البحر كانوا يعترضون على جلوسه معهم لأن المجالس لها احترام. أما تأتي من مجلس العلم حامل بنتك الصغيرة عمرها سنة ولا سنتين وتلاعب بها، أي أدب هذا يا أخي؟ نحن جئنا حتى نلاعب بنتك؟ ما الذي جاء بك؟ ليس لأحد بنت وولد غيرك حامل تعطل مجلس العلم مجالس الرجال حامل المرأة الصغيرة ها ويلاعب فيه، وكل تعرفون عن اذنكم عن اذنكم يريد ان يغسل له يقضي حاجة ولا يعني ادب. اللهم علمنا الادب، اللهم علمنا الادب. في ادب ثاني، ادب يدي فهمت واحد مثل واحد واحد حاطط رجل على رجل قاع رجله في وجه ابوه. نعم هكذا نعم ما هو ذوق على كرسي الاخ الكريم مفهوم؟ ليش؟ لانه معه ثانوية عامة مقبول في الجامعة. حاطط هكذا او ينبطح يتكئ في مجلس ناس ذوي الهيبة والاحترام، او احيانا يفسرها على اساس انها دين. والله مرة يعني أستاذ من أساتذتنا أستاذ الحركة الإسلامية في الأردن تدخل الدار دار الجماعة فشف حاطط رجل على رجل هكذا مستقر. ماذا لم تفعل؟ قال هكذا السنة. هكذا السنة. قال له والله فإنها هكذا السنة، أما حط رجل على رجل المسلم معقول الإسلام هو؟ هل يمكن؟